نعالج عند شيخ يرقي بالماء، فطلب مني اسم أمي وأم زوجتي. هذا من فعل الدجالين، يسأل عن اسم أمها أو أمه، هذا من فعل الدجالين، احذروا منه.